أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في المؤلف من المتصلة والمنفصلة، تكلمنا عن أصنافه وقلنا أن هذا النوع أيضا ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وأصناف هذا القسم أربعة أصناف، لأن المتصلة إما صغرى أو كبرى، وعلى التقديرين إما أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها، فهذه أربعة. أما المنفصلة فلا فرق فيها بين أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها، إذ لا امتياز بالطبع بين جزئيها. له شروط وطريقة للنتيجة. قال: شروطه وطريقة أخذ النتيجة. لا يلتئم الإنتاج من المتصلة والمنفصلة إلا برد المنفصلة إلى متصلة، فيتألف القياس حينئذ من متصلتين، فيرجع إلى النوع الأول وهو المؤلف من متصلتين في شروطه وإنتاجه. فإن أمكن بإرجاع المنفصلة إلى المتصلة تأليف قياس منتج من أحد الأشكال الأربعة حاويا على الشروط فذاك، وإلا كان عقيما، يعني لا نتاج فيه، عقيم يكون. وبعضهم اشترط فيه ألا تكون المنفصلة سالبة، وهذا الشرط صحيح إلى حد ما، لأن المنفصلة السالبة إنما تحول إلى متصلة سالبة جزئية، والسالبة الجزئية ليس لها موقع في الإنتاج. سيأتي إن شاء الله في الأمثلة وتلاحظ كيف أنه لا موقع لذلك في الإنتاج في جميع الأشكال إلا في الضرب الخامس من الشكل الثالث. المؤلف من ماذا؟ مؤلف من موجبة كلية وسالبة جزئية. والضرب الرابع من الشكل الثاني: المؤلف من سالبة جزئية وموجبة كلية، وهذان الضربان نادران وعليه. فالمنفصلة السالبة إذا أمكن بتحويلها إلى متصلة سالبة جزئية أن تؤلف مع المتصلة المذكورة في الأصل أحد الضربين المذكورين، فإن القياس يكون منتجا، فليس هذا الشرط صحيحا على إطلاقه. مثلا نأخذ مثال: إذا قلنا ليس البتة إما أن يكون هذا إنسانا أو فرسا، هذه مانع دخلوا، إذا كان فرسا لا يكون إنسانا، وإذا كان إنسانا لا يكون فرسا، وكلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، صحيح علل ولا؟ فإنهما لا ينتجان، لأنه إذا حولنا المنفصلة إلى متصلة لا تؤلف مع المتصلة المفروضة شكلا منتجا، إذ أن هذه المنفصلة مانعة الخلو تحول إلى المتصلتين. واحد، تقول قد لا يكون إذا لم يكن هذا إنسانا فهو فرس. اثنين، قد لا يكون إذا لم يكن هذا فرسا فهو إنسان. نعم، فلو قرنا المتصلة رقم واحد بالمتصلة الأصلية لا يتكرر فيهما حد أوسط. وإذا ما تكرر فيهما حد أوسط لا نتعرف. نعم، ولو قرنا المتصلة الثانية بالأصلية كان من الشكل الأول أو الرابع ولا تنتج السالبة الجزئية فيهما. ولو أردنا أن نبدل من المتصلة الأصلية قولنا كلما كان هذا ناطقا كان إنسانا، صحيحة أو غير صحيحة، صادقة أو لا صادقة، فإن تؤلف مع المتصلة رقم اثنين الضرب الرابع من الشكل الثاني فينتج قد لا يكون إذا لم يكن هذا فرسا فهو ناطق. انتهى. نأتي إلى الرابع المؤلف من الحملية والمتصلة، وما زال كلام في الاقتران الشرطي. أصنافه قال يجب في هذا النوع أن يكون الاشتراك في جزء تام من الحملية غير تام من المتصلة كما تقدمت الإشارة إليه، فله قسم واحد لأن جزء الحملية مفرد وجزء الشرطية قضية بالأصل، فلا يصح فرض أن يكون الجزء المشترك تاما فيهما ولا غير تام فيهما، وهذا واضح. ولهذا النوع أربعة أصناف لأن المتصلة إما صغرى أو كبرى، وعلى التقديرين، يعني على كونها صغرى أو كبرى، فالشركة إما في مقدم المتصلة أو في تاليها، فهذه أربعة، والقريب منها إلى الطبع صنفان وهما ما كانت الشركة فيهما في تالي المتصلة سواء كانت صغرى أو كبرى. طريقة أخذ النتيجة، قال ولأخذ النتيجة في جميع هذه الأصناف الأربعة نتبع ما يلي: واحد، أن نقارن الحملية مع طرف المتصلة التي وقعت فيه الشركة فنؤلف منهما قياسا حمليا من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط الشكل لينتج قضية حملية. ثانيا، نأخذ نتيجة التأليف السابق وهي الحملية الناتجة فنجعلها مع طرف المتصلة الآخر الخالي من الاشتراك لنؤلف منهما النتيجة متصلة أحد طرفيها نفس طرف المتصل الخالي من الاشتراك سواء كان مقدما أو تاليا، فيجعل أيضا مقدما أو تاليا، والطرف الثاني الحملية الناتجة من التأليف السابق. مثاله: كلما كان المعدن ذهبا كان نادرا. كل نادر ثمين، إذن كلما كان المعدن ذهبا كان ثمينا، واضح. فهذا من أي شكل؟ أي شكل هذا؟ الشكل الأول. هذا قياس من الشكل الأول. فقد ألفنا قياسا حمليا من تالي المتصلة ونفس الحملية أنتج من الشكل الأول كان المعدن ثمينان، ثم جعلنا هذه النتيجة تاليا للنتيجة المتصلة مقدمها مقدم المتصلة الأولى وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة. مثال ثاني، تقول لا أحد من الأحرار بذليل، وكلما كانت الحكومة ظالمة ظالمة فكل موجود في البلد ذليل. إذن كلما كانت الحكومة ظالمة فلا أحد من الأحرار بموجود في البلد. فقد اللفقة قياسا حمليا من الحملية، وتالي المتصلة أنتج من الشك الثاني لا أحد من الأحرار بموجود في البلد. جعلنا هذه النتيجة تاليا لمتصلة مقدم ومقدم المتصلة في الأصل وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة. الشروط، قال أما شروط إنتاج هذه الأصناف الأربعة فلا نذكر منها إلا شروط القريب إلى الطبع منها، وهما الصنفان اللذان تقع الشركة فيهما في تالي متصلة، سواء كانت صغرى أو كبرى كما مثلنا لهما. وشرطهما أولا أن يتألف من الحملية وتالي المتصلة شكل يشتمل على شروطه المذكورة في القياس الحملي، هي أولا. ثانيا أن تكون المتصلة موجبة، فلو كانت سالبة فيجب أن تحول إلى موجبة لازمة لها بنقض محمولها، أي تحول إلى منقوضة المحمول، وحينئذ يتألف القياس الحملي من الحملية في الأصل ونقيض تالي المتصلة مشتملة على شروط الشكل الذي يكون منه. نأخذ مثال هذا، مثاله ليس البتة إذا كانت الدولة جائرة فبعض الناس أحرار وكل سعيد حر، فإن المتصل السالب الكلية تحول إلى منقوضة محمولها موجبة كلية. هكذا كلما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بأحرار، وبضمها إلى الحملية ينتج من الشكل الثاني على نحو ما تقدم في أخذ النتيجة. هكذا كلما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بسعداء. تنبيهون لهذا النوع هو المؤلف من الحملية والمتصلة أهمية كبيرة في الاستدلال، لا سيما أن قياس الخلف ينحل إلى أحد صنفيه المطبوعين، وليكن هذا على بالك فإنه سيأتي كيف ينحل قياس الخلف إليه. الخامس، المؤلف من الحملية والمنفصلة، وهذا النوع كسابقه يجب أن يكون الاشتراك فيه في جزء تام من الحملية غير تام من المنفصلة، وقد تقدم وجهه، غير أن الشركة فيه للحملية قد تكون في جميع أجزاء المنفصلة وهو القريب إلى الطابع، وقد تكون مع بعضها، وعلى التقديرين تقع الحملية إما صغرى أو كبرى، فهذه أربعة أصناف. مثاله الثلاثة عدد، اثنين العدد أما زوج أو فرد، إذن الثلاثة أما زوج أو فرد، وهذا المثال من الصنف الأول المؤلف من حملية صغرى مع كون الشركة مع جميع أجزاء المنفصلة، لأن المنفصلة في المثال بتقدير دائما إما العدد زوج وإما العدد فرد، فكلمة العدد المشتركة بين المقدمتين موجودة في جزئي المنفصلة معا. أما أخذ النتيجة في المثال فقد رأيت أن أسقطنا الحد المشترك وهو كلمة عدد، وأخذنا جزء الحملية الباقي مكانه في النتيجة التي هي منفصلة أيضا وهو على منهاج الشكل الأول في الحملية، وهكذا نصنع في أخذ نتائج هذا النوع. ونكتفي بهذا المقدار من البيان عن هذا النوع. خاتمة، قد أطلنا في بحث الاقترانات الشرطية على خلاف المعهود في كتب المنطق المعتاد تدريسها، نظرا إلى كثرة فائدتها والحاجة إليها، فإن أكثر البراهين العلمية تبتني على الاقترانات الشرطية، وإن كنا تركنا كثيرا من الأبحاث التي لا يسعها هذا المختصر، واقتصرنا على أهم الأقسام التي هي أشد علوقا بالطابع. بقى علينا القياس الاستثنائي، وإن شاء الله نكون قد انتهينا من المنطق، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.